القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صلى عليه. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. Oh! عليك. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون you الطلاب. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري تقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري لمستقر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا الشمس وكل فلك يسبحون لا الشمس ينبغي لها

قول